الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الحبيبات وأقبلت العشر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لليلة القدر، فإنه لا يوفق لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بعفوه وكرمه ومنه أن يعفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لأنفسنا لا تكلنا، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجعل لنا نصيب، فالليلة ليلة الوترية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيب فيها إذا كانت هي ليلة القدر، وأن يجعلنا من المقبولين المرحومين المعتوقين من النيران، اللهم آمين. بفضل الله ومنته علينا سبحانه وتعالى قد درسنا ما تدارسناه في أسماء الله الحسنى، وقد بدأنا بفضل الله هذه الحلقات. تدارسنا بفضل الله سبحانه وتعالى اسم الله الله واسم الله الرب والحي القيوم والرحمن الأول الرحيم والحي القيوم، وانتهينا باسم الله والملك المليك، وانتهينا باسم الله الرازق الرزاق سبحانه وتعالى. الصوت يا جماعة، الصوت. وتكلمنا طبعا عن فضل العلم عن الله، ويكفيني ان انا اقولك ان العلم عن الله، ان انت كل ما بتتعلمي عن الله سبحانه وتعالى كل ما قلبك بيطمئن. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بمعنى أصح إن مفيش قلب هيطمئن بذكر الله إلا لما يبقى مؤمن. مش أي قلب هيطمئن بذكر الله، والقلب المؤمن لابد له من علم عن الله. مش ممكن تلاقي قلب مؤمن ملوش علم عن الله، ما يعرفش مين هو ربنا. فمن كان بالله أعلم ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف وكان له أخشى وكان له أطوع وأطيع. فالعلم عن الله يكفيني أن أنا أقولك أن من ثمرات العلم عن الله أن أنت تعيش حياتك في طمأنينة. يعني كتير جدا جدا من الأخوات يجي يقولولك أنا على طول مش علينا، على طول عندي حمقة غضب، على طول كل ما زوجي يكلمني اشخط وانطر، كل ما عيالي يكلموني ازعق. ما الحل يعني؟ اقول لها اتعلمي عن ربنا. تقول لي ايه العلاقه ما بين العلم عن ربنا وما بين اللي انا فيه؟ اقول لها ده العلاقه وطيده جدا وعلاقه طرديه. تقول لي ازاي؟ اقول لها لو رجعنا لمثال سوره الرعد: انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، الى اخر الكلام اللي في هذا المثال الرائع. يقصد به ان كلما نزل علم على قلبك من عند الله سبحانه وتعالى، وهو العلم الرباني اللي هو العلم عن الله، أخرج ما في القلب من أدران ومن أوساخ ومن أمراض ومن شبهات ومن شهوات. كل ما بيخرج من القلب الشهوات والشبهات وكل هذه الكلام، كل ما القلب يصبح مطمئن. ليه؟ لأن القلب بيبقى إيه أخوات؟ عارفين اللي هو إيه؟ يترطب بالعلم عن الله. مش إحنا بنقول إيه؟ رطب لسانك بذكر الله. ذكر الله بقى في القلب ده، قلبك بيذكر ربنا ازاي؟ بالعلم عنه. كل ما تتعلمي عن ربنا كل ما قلبك يصبح رطب. يعني ايه رطب؟ رطب يعني يجيله مشاكل يمتصها وهو ايه؟ ما يتحرقش. بمعنى اصح يعني الغابات يا اخوات، الغابات الاستوائية، حرائق الغابات الاستوائية تحدث ازاي؟ هل في حد بيولع فيها؟ امال بتحدث ازاي؟ في الهواء كده، صح؟ ليه بقى؟ ايه اللي بيساعد على اشتعالها؟ الاشتعال الفظيع ده. اظبطوا لي السلك، يتعلموا شويه لان انا كده لابس حته. هما يسكتوا وهم مش هيسكتوا. سامعين والله. طيب ايه ده؟ فصل. طيب يبقى هذه الغوابات بتحترق. اللي بيساعد جدا جدا على الاحتراق اللي فيها ده يا اخوات الجفاف. الايه؟ الجفاف. لما تيجي بقى تلاقي القلب جاف جدا، ما فيهوش اي نوع علم عن الله، وتيجي الاخت مثلا تتعرض في حياتها لاي مشكله او اي ازمه او اي حاجه، جوزها مثلا اتجوز عليها مثلا، هذه الازمه بالنسبه لها قلبها ده يفضل محترق محترق محترق. ليه؟ عشان ما فيهوش علم عن الله. ايه العلاقه؟ تقولي اي واحده جوزها يتجوز عليها هتفضل ايده نار. انا معاكي، دي حاجه طبيعيه ودي حاجه فطريه، لكن لا يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. مش ممكن. شوفي مش ممكن ليه؟ لان اللي بتتعلم عن الله صح وبتفهم من هو الله وان له حكمه في كل شيء وان اللي حصل ده ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وان هو ده قدر مكتوب عليها، سواء ابت سواء قبلت مكتوب عليها ولا لا. يعني هي، انا عايز اسالك سؤال، هل زواج زوجها ده بدون مشيئه الله؟ بس خلاص، كل بقى متعلم عن ربي ان هو حكيم له حكمه في ذلك، ان هو سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى، ان هو عادل لا يريد ظلما للعالمين ولا يريد ظلما للعبيد، ان الله سبحانه وتعالى كتب علي هذا عشان هو ده الابتلاء اللي ليا في الدنيا، ان كذا ان كذا ان كذا. هذا القلب يصبح رطب، فلما تجيلي المصيبه او الخطب اللي عندي القلب يبدا ايه؟ يمتصه. غير ان في اخوات بقى اصلا بيبقوا اساسا ايه؟ كل ما تكلمي كلمه متنرفزه، في جزع، في هلع، في وش، في وش صداع، مجرد ما جوزها يكلمها كلمه صباح الخير تقول ايه صباح وخلاص، او صباح ما لم بيه الا ربنا. في ايه يا حاجه؟ طب ما تصلي على النبي كده. في ايه؟ ليه؟ على فكره دي اسئله بتجيلي كتير جدا من الاخوات، يقولوا لي كل ما جوزي يقول لي كلمه هو راجل طيب ومحترم وكويس والله وكيوت، لكن انا مش عارفه مالي على طول ليه كده. اقول لها اتعلمي عن ربنا، لانك لما تتعلمي عن ربنا هتعرفي من هو العبد ومن هو الرب، وما هي صفات العبد وما هي صفات الرب. فعشان كده بقولك ان العلم عن الله ليس رفاهية، العلم عن الله اصل اصيل من اصول الدين، وانت محتاجاه لحياتك قبل علمك وقبل دراستك وقبل برستيج وقبل ان انت تقولي ان انا معايا دورة في الفقه في اسماء الله وصفاته، لا لا، قبل كل الكلام انت محتاجاه في حياتك، لان اللي بيحضر حلقات العلم عن الله فعلا واللي بيدرسها قلبه بيتغير تماما، لانه بيعلم ان كل الكون ده بإيد الله سبحانه وتعالى. مش ممكن تحركي ساكن ولا تسكني متحرك الا بامره سبحانه وتعالى. زوجك بقى، عيالك، مين اتجوز، مين عمل، لا، ما يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب نراجع مراجعه سريعه عشان اليومين اللي احنا قطعناهم عن الاسماء اللي احنا خدناها من اول ما بدانا ناخد. خدنا اسم الله الله، ما معنى اسم الله الله يا اخواتي؟ ها ها حتى مفيش انتوا اليومين دول خلاص بقيتوا بلاطه. قولي يا حاج كسير، قولي يا حاج عزيز. لا انا عايزه التعريف بتاع عبد الله بن عباس. قولي يا حبيب قلبي. ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. احسنتي. طيب يعني ايه الالوهيه؟ قولي يا دعاء. تشديد الحب، شده التعظيم مع شده المحبه ينتج الايه؟ الالوهيه. الالوهيه يعني اؤله، وقاله يعني ايه؟ يعني احبه جدا جدا، احبه حب شديد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره البقره اللي هي ايه؟ ومن الناس من يتخذ من ايه؟ ومن الناس من ايه؟ اندادا اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. هي دي التأليه. لذلك الايه اللي قبلها الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح و و و و وبعد كده بيقول لك ايه؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، على الرغم ان هو الرحمن الرحيم، وعلى الرغم ان هو اله واحد، وعلى الرغم ان هو في الربوبيه بقى انزل من السماء ماء وتصريف الرياح و و و، يعني هو الاله وهو الرب، وبالرغم من كده في ناس بيتخذوا من دونه ايه؟ اولياء. وهنا اولياء بقى ما قالكيش ان هم بيروحوا يسجدوا لغيره ولا يركعوا لغيره، لا، ده هو قال لك ايه؟ بيحبوا حد زيه، بيحبوا حد زي ربنا، يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. تحب فلان قد حبها لربنا، وحب فلان قد حبها لربنا، ده مش معنى كده ان هي برضه هتسجد له، لا، بس بالنسبه لها رضاه زي رضا ربنا، مفيش مشكله عندها. ايه المشكله؟ لما ارضي ابني عادي برضا ربنا، مفيش مشكله، اشتري ده بده، يبقى اللي هي ايه؟ اشد حبا. والذين امنوا اشد حبا لله. تبص بقى تلاقي المؤمن اللي هو متعلم عن ربنا اللي هو عارف يعني ايه الله عظمه شدة التعظيم وحبه شدة المحبة، ايه بقى؟ احبه اشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد الايه العذاب وهكذا. فاللي أنا عايز أقوله إن التأليه لازم تعرف يعني إيه الله بالنسبة لك. الله ده يعني أعظمك. من تعظيم الله إنك تعظمي القرآن، إنك تعظمي المصحف اللي في إيدك. من تعظيم الله إنك تتوضي عشان تمسكي المصحف. من تعظيم الله إنك ما تخليش المصحف على الترابيزة وإنك يحط رجله على الترابيزة. ده من تعظيم الله. أصل كلمة تعظيم الله تقول إيه؟ شدة التعظيم. ما أنا بعظم ربنا شدة التعظيم. لها أوجه. القرآن ده كتاب الله، كلام الله الذي تكلم به على الوجه الحقيقي. من تعظيم الله ان ما تخليش ابنك اللي عنده 3 سنين يمسك المصحف اللي قد كده ويمشي يتبرطع فيه في المسجد. قبل ما نجيب الاطفال المسجد نعلمهم ادب المسجد، ونعلمهم تعظيم القرآن، ونعلمهم ان القرآن ما يتحطش فوقه حاجة ولا يعلو فوقه شيء حتى لو هو كتاب. لكن هذا من تعظيم الله. من تعظيم الله تعظيم هذه الأيام وتعظيم هذه الليالي. لا أنشغل بالتليفون، ولا أنشغل بالناس، ولا أنشغل بالقيل والقال، ولا أنشغل باللبس والعيد و لا أنشغل على قدر الإمكان، وما أنشغلش بالكحك وغيره. لو هتعملي 2 كيلو وتجيبي منهم مفيش مشكلة. نعم؟ ولا أنا دقنا ما عملتش السنة. هذا من تعظيم الله يا اخوات. فده تعظيم الله. طب والمحبه بقى يبان في الايه؟ في التقوى بقى. تقديم محب الله عن محبه، دي بقى شده المحبه. اللي هي العبايه دي عبايه ودي عبايه، دي عبايه كلها بربرق ودي عبايه ساده. البس البربرق ولا الساده؟ عشان ايه؟ مش عشان هي شكلها ساده انا بحب الغم، لا، عشان ايه؟ عشان ربنا يحب الستر، فكلما استترت كلما احبني الله، وهكذا. ينتج بقى من شدة التعظيم وشدة المحبة شدة الذل، اللي هي ايه؟ اللي هي العبودية، اللي هي ذو الألوهية والعبودية على الناس او على خلقه اجمعين. فحب جدا وعظم جدا ينشأ منها العبودية والذل والانكسار والخضوع، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي العبودية يا اخواتي. خلاص كده. وهنا فيها قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى اللي هي ايه؟ انني انا الله لا اله الا انا. ده ايه؟ ألوهية ايه؟ فاعبدني واقم الصلاة لذكر. يبقى الاول اعرف من هو الله عشان تعرف تعبدني. خلاص. من ثمرات العلم عن الله تسهيل الطاعة، ان الطاعة تبقى سهلة. كل ما اعرف ربنا كل ما احبه، فبالتالي كل ما يؤمرني كل ما اقول حاضر. لذلك لما الاخوات بيجوا يسألوني احنا رايحين مثلا في المجتمع الفلاني نبدا معاهم ازاي في الدعوه. يعني مثلا في اخت مره كانت متصله بيا بتقول لي انا ليا كنت بشتغل في مجال الكوزمتكس وكده اللي هي مستحضرات التجميل، وليا اصدقاء كتير جدا هاي لايف قوي والشعور بقى وبتاع والدنيا مقلوبه، ونفسي اقربهم وهم من جواهم في خير جدا. اكلمهم عن ايه؟ يعني اول ما اكلمهم عن البنطلونات الضيقه اللي بيلبسوها، ولا اكلمهم عن الميك اب الصارخ، ولا اكلمهم عن ايه؟ قلت لها كلميهم عن ربنا وحببيهم فيه الاول. لما يعرفوا من هو الله ويحبوه ويسمعوا عنه كتير ويتملي قلبهم حتى مشاجه حب، هيبقوا ايه؟ طيعين. يقول لها بقى تحجبي، سمعنا وقطعنا. يقول لها ارخي الخمار، سمعنا وقطعنا. يقول لها قومي صلي والناس نيام، سمعنا وقطعنا. لكن هطقش فيها طقشه واحده، البسي كذا، ممكن تسمع الكلام في الاول، بس الطاعة هتبقى تقيلة على قلبها. عشان كده بقول لك خاطبي الناس الأول بحب اللي خلقهم قبل ما تخاطبيهم بافعل ولا تفعل. وهكذا كان منهج السيدة عائشة لما قالت لو كان أنزل أول ما أنزل على المؤمنين لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لشربوا الخمر ولا زنوا. أول ما نزل على المؤمنين نزلوا تحريم الخمر. تحريم الخمر اتحرم فين؟ ده اتحرم على 4 مراحل وكان اخرهم في المدينه. النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه بيعرفهم من هو الله، من هو ربنا. عشان كده الصحابه كانوا صحابه. شوفوا الامام كان بيقرا بيقول ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، شوف الكلمة اللي جاية، ومنهم من ينتظر. الله أكبر. مستني يموت في سبيل الله. ليه؟ عشان شدة التعظيم مع شدة المحبة أنتج شدة الذل اللي هي العبودية. ذكر اسم الله الله. بعد كده خدنا اسم الله الرب، كل يوم كده نراجع مراجعة سريعة عن اسم من الأسماء. بعد كده خدنا الايه؟ الرحمن الرحيم. طب ايه اسم الله الرب اللي هو ايه يا اخوات؟ ذو الربوبية. الربوبية يعني ايه؟ الانعام على خالقه. لما اقول رب رب رب، ها، لما سيدنا ابراهيم جاي عرف ربنا في سورة الشعراء قال ايه؟ الا ايه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، ها، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، وهكذا. يبقى الرب اللي هو بيعمل ايه بالكلمه العاميه؟ بيربيني. الرب بيعمل ايه؟ بيربيني. بيربيني بايه بقى؟ بيربيني برحمته اللي هو الرحمن الرحيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بدأ سورة الفاتحة بالثلاث أسماء الجامعة الشاملة، خلاص، الذي يرجع إليها جميع مدار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. الله الحمد لله رب العالمين، رب العالمين اللي بيربي الناس بنعمائه، خلاص كده. وإيه كمان؟ ها، بإيه بيربيهم؟ بإيه؟ برحمته. هل الرحمة؟ طب من هو الرحمن يا أخوات؟ اسم الله الرحمن يعني إيه؟ كلها حاجات ايه كده اللي هي امان. امان دي اللي هي ربع اجابه. انا عايزه اجابه كامله. ذو الرحمه الواسعه. احسنتي حاجه سعاده، اديني كده تديني بريزه. ماشي، ذو الرحمه الايه الواسعه. رحمتي واسعه ايه يا اخوات؟ كل شيء ونحن لا شيء. اللهم ارحمنا برحمتك. خلاص، ذو الرحمه الواسعه. طب والرحيم؟ ذو الرحمة الواصلة. خلاص كده، يبقى ربنا بيربينا بإيه؟ برحمته. هل تعتقدي إن الرحمة لازم توافق هواكي؟ لازم؟ يعني أنا نفسي في ولد مثلا، هل لازم الرحمة تبقى في الولد ده؟ لا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ممكن جدا جدا الولد ده يبقى سبب بغي في الأرض، يبقى سبب غروري، يبقى سبب ركوني اليه من دون الله. لا، انا عندي ولد يا حبيبتي، انت فاكره ايه؟ ده انا ابني الدكتور الفلاني اللي معاه الشهاده الفلانيه، الحكايه والروايه، ويبقى قلبي متعلق بيه اكتر من ربنا، على الرغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره التوبه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حتى عيالي. فمعنى كده ان ممكن الحاجه اللي انا نفسي هموت عليها دي يبقى فيها المهلكه ليا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يرحمني بمنعه ويرحمني بعطائه. ممكن جدا العطاء يبقى رحمه بالنسبه لي، وممكن المنع تبقى رحمه بالنسبه لي برضه، صح ولا لا؟ انت لما بتربي ابنك تمام وتمنعيه من شيء معين، ممكن ترحميه بالشيء ده، وممكن تمنعيه منه وترحميه منه برضه، صح ولا لا؟ وهكذا، ولله المثل الاعلى، يربي الله عباده. بعد كده خدنا اسمي الله الحي القيوم، وبعد كده خدنا الملك المليك والرزاق. والرزاق اتكلمنا فيه شويه، بكره ان شاء الله بقى نراجع الحي القيوم والملك المليك. والرزاق خدنا منه شويه ونكمله النهارده ان شاء الله. خدنا في اسم الله الرزاق معاني مهمه قوي، ان الله سبحانه وتعالى قد كفل للناس رزقهم دون حول منهم ولا قوه. رزقك مكتوب في السماء وفي اللوح المحفوظ من قبل ان تولدي ومن قبل ان تخلق الخليقه بخمسين الف سنه. وياتي الملك والانسان في بطن امه، خلاص كده، فيوحي ربه اليه ان فلان شقي ام سعيد، متى يموت وباي ارض يموت، وهكذا. يبقى انا رزقي، وفي كمان تقدير سنوي، ده تقدير العمر، في تقدير سنوي اللي هو بينزل فين؟ في ليله القدر. نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يقدرنا على اقدارنا وان يرضينا بها، هذا التقدير السنوي. فلان هتتجوز مين وهتخلف ايه وهتعمل ايه، واليوم الفلاني هيحصل لها الحادثه الفلانيه، واليوم الفلاني ربنا هينجيها من كذا. تقدير سنوي بينزل للملائكه. طيب انا بقى الرزق بتاعي فلوسي وجوازي وعيالي وكل الكلام ده مكتوب ومكفول عند الله سبحانه وتعالى. اذا لماذا اسعى؟ لان الله سبحانه وتعالى قد كفل للناس ارزاقهم ولكن جعلها وراء الاسباب. يعني انت رزقك اهو، الرزق ده فين؟ وراء السبب. ايه هو السبب اللي انت تسعي اليه؟ يعني انا لازم اشتغل واجتهد عشان انجح، عشان اجيب 99% وادخل كليه الطب. ده رزقك؟ اه ده رزقي. مكتوب عند ربنا كده؟ اه مكتوب عند ربنا كده. بس انت جملتي انك انت تسعي. هتقولي لي ايه؟ طب ما هو مكتوب، مش هو مكتوب وربنا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون؟ لما السعي؟ هسالك سؤال، هل انت تعلمين رزقك؟ اذا لازم تسعي. هو الذي يعلم وهو الذي جبلك على الاخذ بالاسباب، هو الذي جبلك على ان انت تسعي. لازم لابد ان تسعي. امال بقى علمي عن الله ان هو رزاق هينفعني في ايه؟ هينفعك في ان انت تسعين في والاخذ بالاسباب بادب. يبقى العلم عن الله ان هو رزاق هيعمل فيا ايه؟ سيؤدب خطوات سعي. هسعى بالقلب؟ لا، القلب مطمئن، ولكن اسعى بالجوارح. وده معنى اللي يقول لك ايه الدين، تبقى الدنيا تبقى في ايه؟ في ايدينا بس مش في قلبنا. مش فاهمه يعني ايه يعني الدنيا في ايدينا مش في قلبنا؟ يعني هي كده، الدنيا في ايدينا يعني ان انت تاخدي بالاسباب كما امرك الله، بس قلبك مطمئن. اتفضلي. اتفضلي. الدعاء والقدر يتعالجان، ولكن الدعاء مكتوب، حتى الدعاء مكتوب. هل انت في كل الاوقات توفقي الى الدعاء؟ بس يعني انت في ايام تقعدي تقولي ده انا النهارده هدعي، واول ما الدنيا تمطر هفتح الشباك واخلع دماغي وافضل ادعي دعوات لامي ولابويا والمش عارفه مين والمين. تفتحي الشباك وتقفي تتسمري ما تدعيش ولا دعوه. اذا الدعاء مكتوب ولا لا؟ لكن الدعاء والقدر يتعالجان، صح؟ لكن هل انت تعلمين ايه اللي مكتوب؟ يبقى لازم تدعي. ما هو الدعاء ده سبب ولا مش سبب يا اختي الحبيبه؟ سبب ولا لا؟ سبب. ان انت بتاخديه سبب. الله سبحانه وتعالى حبس مثلا يعني فك الكرب وراء الدعاء، مش الدعاء ده سبب؟ مش انا لسه بقول لك ان الرزق محبوس وراء الاسباب؟ طيب هو مثلا جعل فك كربك وراء السبب ده اللي هو الدعاء، يبقى انت لازم تعملي ايه؟ لازم تدعي، صح ولا لا؟ وان ليس للانسان الا ما ايه اهوت، من ضمن سعيك ان انت تدعي. وبالعكس الدعاء، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ودي جايه بعد الايه اللي هي ايه؟ ها؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى معنى كده ان الدعاء ايه؟ عباده. بالعكس ده الدعاء هو العباده. ليه بقى الدعاء هو العباده؟ لان انت لما بتطلبي لابد ان تطلبي من احد كامل، صح ولا لا؟ يعني انت في حياتك الدنيويه كده، انت في الفصل مثلا، ولله المثل الاعلى ولله المثل الاعلى، ومعاكي جنبك مثلا واحده في الامتحان، جنبك واحده شاطره جدا جدا وجنبك واحده خايبه جدا جدا، لما تيجي تغشي هتغشي من مين؟ مش شاطره ولا لا؟ لما تيجي تطلبي الدرس الفلاني او المذكره الفلانيه هتطلبيها من الشاطره ولا من الخايبه؟ يبقى اذا انت بتلجئي للي فيه شيء من الكمال، صح؟ معنى ان انت تدعي من ربنا معنى ان انت تصفيه وبتقولي له اعتراف ضمني ان انت يا رب الغني ليس احد غني سواك، وان انت القوي مفيش حد قوي زيك، وان انت اللي بتفرج الكروبات لا يفرجها الا انت، وهكذا، صح ولا لا يا اخواتي؟ يبقى ده بالنسبه للايه؟ للدعاء. طيب قلنا احنا النقطه بتاعت ان الارزاق من وراء الايه؟ الاسباب. وان العلم عن الله بان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق يعمل لي ايه؟ ها؟ ادب، بيجيب لي الادب في السعي. يبقى قلبي مطمئن ولكن اسعى بايه؟ بجوارحي. طيب بعد كده الدكتور عبد الرزاق البدري بيقول ورزق الله لعباده نوعان. ده الجديد النهارده. الرزق نوعين، الاول رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، الأكل والشرب والصحة والهواء والمطر، يبقى ده كله رزق إيه؟ رزق عام. يقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولا يعني رزقه سبحانه للكافر وتوسعته عليه بالأموال والأولاد ونحو ذلك رضاه عنه. مش معنى أن أنت تشوفي واحد كافر ربنا سبحانه وتعالى موسع عليه في الأموال والأولاد والفلوس والدنيا تقولي إيه طب ما هو؟ لأن الكلام ده بيجي كتير، ودي شبهات، شبهات يا أخواتي. معقول ده بيعمل عمل خير وده بيعمل مش عارفة إيه؟ أه أنتوا بتقولوا عليه كافر. هذا لا يعني رضا الله سبحانه وتعالى عنه. انتبهي يا أختي الحبيبة، لأنك لو قبضتي وهذه العقيدة في قلبك كارثة، كارثة إنك تقبضي ويبقى في قلبك عقيدة إنه كافر بس بيعمل خير كتير جدا جدا وممكن يكون أحسن من المسلم. انتبهي، انتبهي. لا، مش معنى رب عطاء ربنا لي إن هو إيه؟ رضا عنه. لا، فإنه سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. قال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هم قالوا كده، عندنا إيه؟ أموال كتير جدا وأولاد كتير جدا. أنا عايز أسألك سؤال: الوليد بن المغيرة ربنا سبحانه وتعالى قال إيه عنه في سورة المدثر؟ ظني ومن خلقته وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. بنين شهودا كان معاه 9 عيال ولا مش عارفه 13 عيل، كان كل ما يمشي في حته كانوا واقفين له بودي جاردز كده حضور، كل ما يمشي في حته واقفين حواليه. وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، كان راجل ذو منعه وسلطه اجتماعيه. ثم يطمع ان ازيد؟ كلا، انه كان لاياتنا عنيدا. هل ده مش مثال على ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه واعطاه واعطاه؟ هل معنى كده ان ربنا كان راضي عنه على الرغم انه كان عدو لله؟ عشان كده بنقول الاسباب رزق، رزق مكتوب. وده برضه من اجمل مواقع التنميه البشريه في القران، هذا الموضع عن الوليد بن المغيره. شوف ده راجل كان كافر لكن كان بيعد نفسه ازاي لحرب المسلمين ولحرب النبي صلى الله عليه وسلم. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم ادبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إجازة عمال يعد نفسه، يعد نفسه، يعد نفسه، خد بالأسباب ورزقه مكتوب. إحنا بقى مسلمين بنتواكل، مش مهم اضرب الظالمين بالظالمين، مش مشكلة، هو رزقنا جاي جاي مش مشكلة. لا أبدا، ما كان ده دأب المسلمين، وأبدا ما كان ده المنهج اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا. طيب، فهنا زي ما بقولك كده بقى هو بيقول ايه؟ شوف بقى هنا في الآية في سورة سبأ: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل، خلي بالك بقى من الرد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. مش هو ده المقياس إن ربنا سبحانه وتعالى يديكي أو يدي الكافر فتشوفيه تقول إن هو راضي عنه، أو يدي فلانة اللي تقولي مثلا دي واحدة لجوزها بيرتشي وبياخد وبياخد وفتح الدرج وعامل مش عارفه ايه وعامل ايه وربنا موسع عليهم وعيالهم حلوين زي الفل يا اختي وداخلين كليات زي الفل وبعدين مشكله. طب وبعدين وانا اللي ملتزمه وعارفه طريق ربنا وجوزي ما بيسيبش المسجد، ربنا مضيق علينا، حكمتك يا رب. ده ايه؟ ده سوء ظن في الله. لان ابدا يشوفي بيقول لك ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني ايه؟ يعني يضيق. خلاص كده؟ طيب، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش الاموال ولا الاولاد هي اللي هتقرب الايه؟ الناس لربنا. الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون. يبقى هو المهم ايه؟ الايمان والعمل الصالح. تاني هكررها، الايمان لازم يبقى فيه ايه؟ علم عن الله. لازم تتعلمي عن الله عشان تعملي صح. كل ما هتتعلمي كل ما هتشتغلي صح، كل ما هتتعلمي كل ما هتشتغلي صح. طيب، طبعا في ايات كتير في الموضع ده. وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلا على كرامة العبد عند الله، كما ان قلته ليس دليلا على هوانه. بمعنى اصح يا اخواتي الكلمة اللي احنا دايما بنقولها اللي هي ايه؟ ما تستاهلش والله اللي بيحصل لها ده، صح ولا لا؟ والله انت تستاهلي كل الخير اللي مش عارفه ايه، انت تستاهلي ان انت بكذا وكذا وكذا. ما هو مش بكده، مش بان انا عشان انا كويسه ونيتي صادقه الحمد لله وبعمل صالح وبصلي وبصوم وبتاع يبقى لازم يبقى عندي ايه؟ عطاء. وعشان كده من الاخطاء اللي بيقع فيها الدعاء ان هم يبينوا للناس ان اول ما هتلتزم ده ربنا هيفتح لك والاموال هتبقى عندك مش عارفه ايه والرزق بيجي بالطاعه. صح، ماشي، صح، ما عند الله لا ينال الا بطاعته. بس في حاجه اسمها الابتلاء. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هو انتوا فاكرين انتوا تدخلوا الجنه كده؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. يبقى مش معنى كده ان الالتزام معناه ان ايه؟ ان ربنا يفتح عليا البركات. ولكن هناك بركات ممكن تبقى في النفس، في الصدر، في القلب، في الانشراح، في ان انت تبقي حاسه ان انت عايشه اللهم لك الحمد، مش شايله اهم حاجه، مش شايله ضغينه لحد، عارفه حاسه ان انت لو مت دلوقتي مش هتعملي اكتر من اللي انت عملتيه. هل ممكن يا اخواتي يجينا في يوم من الايام الاحساس ده؟ نسال الله ان يرزقنا وما هو عليه بعزيز. قال تعالى: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. ده انا ربنا مديني، يبقى ربنا ايه؟ بيحبني وكرمني، خلاص كده. واما اذا ما ابتلاه، ده ابتلاء وده ابتلاء، خلي بالك، ده امتحان وده امتحان. فقدر عليه رزقه، قدر اللي هي ايه؟ ودلوني الذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه، نقدر يعني نضيق، خلاص. فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. ربنا مش بيحبني، زي ما اختي مثلا تيجي تقول لي ايه، انا عندي ضيق في الرزق كذا وكذا، هو ربنا ممكن يكون غضبان عليا؟ هو ربنا ما هو ده بقى عدم فهم للموضوع. مين اللي قالك ان العطاء ده هو معناه الرضا؟ كلا. شوفي الاجابه بعدها، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ كلا، لا، المقياس مش كده خالص. اي ليس كل من نعمته في الدنيا نعمته في الدنيا فهو كريم علي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا، مش كل واحد نعمته في الدنيا هو ايه؟ كريم علي. لذلك يا اخواتكم، مش من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بانعم اهل الدنيا، صح كده؟ فيغمس ايه؟ غمسه في النار. هل ذقت نعيما قط؟ لا والله ما ذقت نعيما قط. ويؤتى بابأس اهل الدنيا فيغمس ايه؟ او يدخل ايه؟ غمسه في الجنه، يدخل ثانيه كده في الجنه. هل ذقت عذابا في الدنيا قط؟ لا ما ذقت عذابا قط. يبقى معنى كده ان العطاء الدنيوي مش شرط في ايه؟ برضا ربنا سبحانه وتعالى. ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وانما الغنى والفقر والسعه والضيق ابتلاء من الله وامتحان ليعلم الشاكر من الكافر والصابر من الجازع. النوع الثاني بقى من الرزق يا اخوات، وده هقوله واخلص عشان عارفه ان انتوا عايزين تنوعوا، رزق خاص، وهو رزق القلوب. رزق القلوب بقى يا اخوات، العلم عن الله، انك تتفقهي في دينك، انك تحس كده بروحانيات. يا ما اخوات، نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح قلوبنا في هذه الليالي المباركات. ياما الواحد بيتحايل على الدمع عشان تنزل. أسأل الله أن يجعل لنا رزق من رزق القلوب. بالعلم وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته، ويتم سبحانه كرامته لهم ومنه عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم. في الدنيا يفقهك بالدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سؤال: ومن لم يتفقه في الدين يبقى ايه؟ بس انا عايزاك تجيبها بالعكس: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب واللي مش بيتفقه في الدين يبقى ايه؟ يبقى لم يرد الله به خيرا. يبقى انت لازم تسعي ان انت تتفقهي في دينك، وتحضري مجالس علم، وتحفظي القران على قد ما تستطيع. ما تستطيعي العلم عن الله، وليس المقصود العلم الدنيوي. العلم عن الله ان انت تفهمي قرانك، تفهمي الايات. حتى العلم عن الله بعد ما بتتعلمي بتحس ان انت بتقراي القران باسلوب مختلف، تحس ان انت بتقراي الايات بشكل جديد، تحس ان انت بتقراي كل ايه وتسالي نفسك زي ما انا قلت لكم قبل كده: من هو الله؟ كل ايه بتحدثك عن ربنا، من هو الله؟ وهكذا. طيب، قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد أحسن الله له رزقا. طيب، وقد حذر سبحانه عباده من الانشغال برزق الدنيا الفاني عن رزق الآخرة الباقي، فقال سبحانه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يبقى انا المفروض اشغل نفسي بايه؟ بالباق، بالباقي، صح ولا لا؟ ما عندكم وما عند الله. طب ايه اللي يبقى انا المفروض مجال سعي، سعي بقى اللي بجد يبقى في ايه؟ في اللي باقي ده، في الشويه اللي باقيين دول. الشويه اللي باقيين دول هم دول اللي انا المفروض اشتغل عليهم، هم دول اللي انا المفروض احط نفسي ان انا اشتغل بيهم واسعى اليهم بكل جهدي. الاخت تيجي تقول لي وزوجي ومضيق عليا ومش عارف اجي ومش عارف احضر، اقول لها جهدي، احضري مره وغيبي مره، اسمعي على التليجرام، اسمعي على الواتس، ما تسيبيش العلم عن الله مني او من غيري، ما تقعديش في بيتك كده. انت بتكرهي نفسك لدرجه انك مش حابه نفسك انك تدخلي قبرك وتتسالي من هو الله فتعرفي تجاوبي؟ للدرجه دي بتكرهي نفسك؟ تحبي عيالك وجوزك وامك وابوكي وبيتك وطبائك ونيشك اكتر من نفسك؟ لا، حبي نفسك. لازم يبقى لك وقت مع نفسك، لازم يبقى لك وقت مع مصحفك، لازم يبقى لك وقت مع ربنا، لازم يبقى لك وقت مع حلقاتك، وهكذا. طيب، والعاقل لا يشغله رزق الدنيا وان كسر عن الغايه التي خلق لاجلها واوجد واوجد لتحقيقها. هقول لك على حاجه اخيره هقفل بيها. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا المشاعر، المشاعر الرحمه والرأفه والتأثر والبكاء، كل المشاعر دي تعرف اتخلقت ليه؟ عشانه هو سبحانه وتعالى، عشان تعرفيه وتحبيه وتبكي ذلا وانكسارا على بابه وتشتاقي لرؤيته وتشتاقي للقائه والشوق الى لقائك، صح؟ واللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم. كل المشاعر اللي جواك دي اتوجدت واتخلقت علشان علاقتك بربنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يقربني واياكم. اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم في هذه الليله المباركه اسال الله سبحانه وتعالى ان تعفو عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا. اللهم الى انفسنا لا تكلنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.